الحياة ما الحياة؟ شقاء وعناء، ضجر وسأم. إن أضحكتك ساعة أبكتك ساعات، وإن حالفتك يوما حاربتك دهرا. فكيف السبيل إلى حياة تملأ السعادة جنباتها وترقى بصاحبها إلى مصاف الفائزين المفلحين؟ إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر، إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر، وتجعل بعد الموت شكرا.